شو بتعرفوا عن أقدم سكان شمال أفريقيا؟ مجهول بودكاست رح يسمعكم أصوات جاليات منسية أو مهملة من قبل التاريخ والثقافات العامة. رح أخذكم معي على مناطق منسية من التاريخ وقصصها المجهولة. رح نسمع أصواتهم وقصصهم، مش المبنية على خرافات لكن الحقيقية واللي نابعة منهم. أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. زوارة 1973 نيسان 15. قضية الطائرة كان كل العالم معنا وكل العالم وقف ضد إسرائيل واعتبر هذا الحادث استحق العقاب والجزاء لإسرائيل من نفس النوع. يعني العالم كله كان لسان حاله يقول إن إسرائيل تستحق عقاب من نفس النوع أو أكثر. ما دام إسرائيل تحولت نحو الأهداف المدنية البريئة لابد لها أن تدفع ثمن الأهداف أهدافها المدنية. لكن اللي حصل إن دول المواجهة للمرة الثانية رفضت أن تمكننا بأن نقوم بأي عمل اتجاه إسرائيل. دول المواجهة تعتبر هذا الرفض خدمة للأمن وللمعركة وانسجاما مع الخطط الحربية. معمر القذافي زعيم ليبيا يعلن ما يسمى ثورة ثقافية محاربة خمس تهديدات: الشيوعية، الرأسمالية، تحفظ الإخوان المسلمين، والإلحاد. بالمختصر المفيد، محاربة كل رئيس سياسي مخالف له ولسياساته. مثل معظم الأنظمة الدكتاتورية، كان عهد القذافي مبني على القومية العربية. بمعنى آخر، الاعتراف بتعدد الثقافات الليبية مرفوض ومحارب. إذا استمعتوا للحلقة الأولى مع عبدالله عازف جيتار فرقة تناريوين الطارقية، يمكن تتذكروا أن الطوارقة كانوا مدعومين من قبل معمر القذافي لمصالح سياسية. بس اللي ما ذكرناه هو أنه بنفس الوقت كان زعيم ليبيا وراء حملة شرسة ضد أمازيغ بلده. مثل بتونس، اللغة، الأسماء وحتى الفن الأمازيغي كانوا محاربين ومرفوضين، لأنه ببساطة البوصلة السياسية نادراً ما تكون مبنية على التناغم القرارات والمبادئ، بل على المصالح والمكاسب. في فبراير 2011 الثورة الليبية أزالت من السلطة بنفس الوقت عدو ومؤيد للشعوب الأمازيغية. الهادي برقيق بيذكر هالفترة بكل تفاصيلها. قبل ما يكون رئيس مجلس الأعلى للأمازيغ، هو شاب ليبي أكبر مني بسنتين بس. ببداية عشريناته شق طريقه السياسي مع بداية الثورة الليبية. كان وقت هالأمل كبير وضاوي، وبكل تفاؤل ظن الهادي إنه جاي أحلى، بالأخص لأمازيغ ليبيا اللي عانوا لعقود طويلة. وأنا عم بشتغل على آخر حلقات الموسم الأول لبودكاست مجهول، وصلت لاستنتاج واضح جداً وقناعة بديهية. الرابط والمشترك الأساسي بين كل شعوب الأمازيغية بشمال إفريقيا ما هو الهوية. الرابط الأساسي هو تهميشهم السياسي والاجتماعي. طبعاً الهوية الأمازيغية في أسرتي وعائلتي بصفة خاصة وفي مدينة نيروت. طبعاً نيروت هي مدينة أمازيغية بالكامل، ناطقة بالأمازيغية وهويتها أمازيغية، فهذا يرجع على عائلتي أن هي عائلة أمازيغية. يعني حياتها اليومية وحديثها واللغة المتحدثين فيها فصل العائلة وتراثنا داخل العائلة والطقوس التي تمارس في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، هذه كلها يعني من الحياة اللي يعيشها الإنسان يومياً، يعني ناض عليها من ما هو نولد في الحياة هذه لتاريخ اليوم. يعني هذه المعاملات وهذه يعني الحياة اليومية هذه تترسم في صورة هوية أو تراث أمازيغي صرف. يعني لكن ما فيش أي مثلاً نحس أن مثلاً فصلت العائلة في فرض رأي معين أو توجه أن مثلاً لا ما تتكلمش ولا ما تستعملش الحاجة هذه فصلت البيت أو المنزل، هذا ما كانش موجود. لا بالعكس، احنا هذا ما انولدنا ولقيناه قدامنا، يعني لقينا أبائنا وأمهاتنا كيف ربونا على الأصالة والتراث لنلوت ولنفوس بصفة عامة. يعني النفوس طبعا هي امتداد للجبل، نفوس بالكامل أو ما يسمى يطلق عليه يعني جبل الغربي، طبعا هو جبل نفوسة، وهذا هو هوية وتراث، الهوية والتراث اللي نض عليها فصل ما نزلنا. نالوت مدينة أمازيغية غرب ليبيا بين جبال نافوسة أو أدرى أنفوسين بالأمازيغي، قرب الحدود التونسية. قاومت المنطقة ضد الاستعمار الإيطالي والسياسات الليبية العنصرية، وكانت مهملة من قبل الحركات الثورية بالبدايات لحد ما صارت اليوم مركز استراتيجي للسياسات الداخلية والخارجية. بصرف النظر طبعا عما هو موجود في الجهات الرسمية في ذلك الوقت، يعني الجهات الرسمية طبعا يحكمها قوانين، تحكمها ظروف معينة. يعني نتكلم عليه مثلا في عندما توجهنا إلى المدارس، ما كان يدرس في تلك المدارس حتى وسط مدينة نالوت، هذه المدارس كانت تحكمها قوانين يمكن نقول عليها هي بالفعل قوانين عنصرية. المنهج الذي يدرس للطلبة، يعني أنا مثلا من عمر السنة لعمر 6 سنوات كنت نتكلم بلغة، خشيت للصف السادس، الصف الأول ابتدائي يعني قصدي، في عمر 6 سنوات لقيتنا في لغة تانية، هذه هي اللغة اللي المفروض نتكلم بها ومجبور بها أن هي نتعلمها، بصرف النظر عن لغة الأم اللي تعلمتها في البيت. يعني تجربة الهادي قريبة جداً من تجربة كوثر ضيفتي التونسية بالحلقة الخامسة. صعب اتخيل كيف طفل وصل لعمر معين ممكن بين يوم وليلة يطالب بممارسة لغة جديدة من غير تمهيد. قدرة الأطفال على التأقلم عجيبة وملهمة بنفس الوقت. طبعاً هو النقلة، هذه النقلة لكل الأمازيغ في ليبيا ولكل أبناء الأمازيغ الناطقين طبعاً في ليبيا، هذا التحول دائماً موجود، بالذات في المناطق اللي زي نالوت، هي منطقة ما فيهاش عرب، فصل المدينة هي كلها أمازيغية صرفة، في مناطق أخرى أمازيغية خليط بين العرب والأمازيغ، لكن إحنا في مدينة نالوت مثلاً نتكلم على لغة واحدة موجودة في البيت، فهي اللغة الأمازيغية. يعني بمجرد أن الشخص يكون في المرحلة الابتدائية الأولى بالتعليم، يلقى روحه أمام منهج، يلقى روحه أمام فرض أنه ما تتكلمش بلغة خارج المدرسة، لغة فصل المدرسة هي اللغة العربية فقط. يعني حتى صعبة في طريقة التواصل، أنك عمرك 6 سنوات ضروري تتكلم بالعربية باش توصل المعلومة للمدرس ولا المدرسة، وفي نفس الوقت أنت تفهم عليه باش أنت تخش المعلومة لرأسك. أيضا هذا نفس الشيء في كل المدن الأمازيغية كنا نعانوا فيه، أنها ممنوعة في كل الدواوين. من غير مفاجأة طرق التهميش بتشبه بعضها بكل المنطقة. هو في فرض رأي معين، إن يعني مثلا الطالب دائما يتعرض للعقوبات مثلا من قبل المدرس، إن قلت لك ما تتكلمش غير العربية وكلمني بالعربي ما تتكلمش أمازيغي كذا، هذا موجود يعني. وهذا طبعا هي وقت بعد ما فتنا مثلا مرحلة الدراسة وكبرنا مثلا وصلنا لمرحلة المراحل المتقدمة في الدراسة، لقينا موجود حتى في وسط الإدارات الحكومية في المدن بتاعنا. يعني تخش لأي مؤسسة حكومية تلقى فارضين أنك ما تتكلمش بالأمازيغي، تتكلم بالعربي فقط، يعني ممنوع لغة التواصل. يعني نيتا وانجيلي مثلا شخص كبير في العمر، بعمر 60 ولا 70، هو أصلا مش قاري، مش طالع من مدينة نالوت بالكامل، ما يعرف يتكلم الأمازيغي. في عام 1985 أعلن القذافي أن اللغة التمازيغ سم للهوية الليبية، وبعام 1997 اتهم الأمازيغ بالتعاون مع دول فرنسا والأمم المتحدة وإسرائيل. أما بعام 2010 أكد أمام صحفيين مغربيين انقراض الهوية واللغة الأمازيغية. طبعاً هو طريقة القمع اللي اتخذها النظام السابق في قمع الهوية الليبية والوصول الهوية الليبية، واختيار طيف واحد يتحدث به اللي هو طبعاً القومية العربية، وهذا تقريباً احنا كل العالم كله شاف النظام السابق كيف كان متشبث بقرار القومية العربية وامتداد القومية العربية، هنا ليبيا دولة عربية وفي كل خطاباتها احنا يقولين انتم مش امازيغ، انتم عرب وانتم اصولكم عربيه، وهذه خطابات موجوده لليوم في القنوات الاعلاميه ووسائل التواصل الاجتماعي. فكان فرض ان ليبيا تكون فيها لون واحد اللي هو العرب فقط، رغم ان مجرد زيارتك لليبيا حتشوف التنوع الموجود في فصل طرابلس، مش حتى خارج طرابلس. مثلا نقول احنا في الجبل قاعدين، لا احنا الامازيغ حتى في طرابلس موجودين بشكل كبير وبثقل كبير، وفي عادات حتى ليبيا اصلا عاداتها في المأكل وفي الملبس وفي المناسبات الاجتماعيه هي كلها عادات امازيغيه صرفه يعني. لكن هو النظام السابق كان شديد في محاربه التنوع الثقافي، وتعمل أقصى العقوبات حتى على المناضلين الأمازيغ تلك السنوات، منهم من قعد في السجون لمدة ممكن حتى توصل إلى 18 سنة، وفي من تم إعدامه في وسط السجون، وفي يعني بالذات فترة الثورة الثقافية متاع القذافي في فترة السبعينات، هذه طبعا كانت سابقة لميلادي، لكن حسب ما يحكي أبائنا وأجدادنا هي كانت فترة صعبة. نادراً ما تم معادلة التعنيف الرمزي اللي استهدف أمازيغ ليبيا، وبالنسبة لدعم زعيم ليبيا السابق للطوارقة استفسار هادي بسيط وواضح. نفس الشيء عارف، لكن هو طبيعة شخصيته هي معدة مش حد نقدر نفسروها بتصرفاتها. يعني هو يقدم حتى مش في التوارق أو الأمازيغ، لا يقدم حتى على الليبيين بالكامل، يقدم أشخاص خارج ليبيا على أشخاص ليبيين نفسهم، يعني حتى الغرب اللي في وسط ليبيا نفسهم يعني تعرضوا بالكامل الضغوطات والصعوبات والاضطهاد بالكامل. لكن احنا دائما كان لنا النصيب الأكبر في الاضطهاد وفي ممارسة التعصب والعنصرية. لما يكون الاضطهاد مرعب بهالشكل، طبيعي أنه يكون أمازيغ ليبيا من أوائل الثوار واللي طلبوا بإسقاط النظام. طبعاً الأمازيغ حتى قبل 2011 كانوا دائماً مناطق توتر للنظام السابق، سببون له توترات، ودائماً هو له احتياطات كبيرة على المدن الأمازيغية، لأن دائماً يعني تجد ناس تائرة على النظام، نجد لأن الناس لا تحب التعصب ويحبون الحرية ويريدون أن يعبرون عن هويتهم ولغتهم وثقافتهم، فدائما هذه المناطق تسبب له قلق للنظام السابق. فحقيقة يعني نتكلم مثلا عن جبل نفوسة ومدينة ثالوثة، المدينة التي أنا متواجد فيها، يعني بمجرد ما كانت 17 فبراير كانوا الأمازيغ هم الأولين لإزالة كل ما يمثل النظام في داخل مدنهم كامل، وإسقاط كل ما هو متمثل في رمزية للنظام، والمطالبة بالتغيير بضرورة وجود نظام يحترم التعدد والتنوع في ليبيا ويحترم حرية التعبير والرأي. فكانوا هم الأولين، والسقوط طبعا طرابلس كان مرتبط بالحراك الذي قلت في جبل نفوسة وإفاضة المدن الأمازيغية، هو كان سبب رئيسي لسقوط حتى العاصمة في فترة متقدمة من الثورة، لأن جبل نفوسة كان هو شريان الحياة لمدن الجبل بالكامل، بالذات مدينة ثالوثة اللي كانت مدينة حدودية، يعني الإمدادات وخروج المساعدات المنظمات العالمية كانت عن طريق منفذ نالوت. بس معه حق يركز على نقطة مهمة، لا يوجد نظام قائم على شخص واحد. الوضع طبعا هو احنا نتكلم على نظام بالكامل، مش في شخص هو اللي كان متعصب لقوميته، فالنظام هذا طبعا الشخص هذا زال، لكن الادارات والشخصيات السياسيه اللي مؤمنه بنظريه القوميه العربيه قعدت موجوده بعد 2011 يعني، وهي اللي مارست كافه السلطات التعليم منع دستر الهويه واللغه الامازيغيه. طبعا بصدور الاعلان الدستوري من المجلس الوطني الانتقالي كان حقيقه مخيب لامالنا، ومع انها كان فصل احداث الثوره لم تنتهي ولم تحرر حتى العاصمه، لكن الدستوري كان مخيب لامالنا لانه جعل الهويه الليبيه يعني مثلا في دستره اللغه نتحدث اللغه، تم دستر اللغه العربيه هي اللغه الرسميه، اضافه الى يعني الاهتمام باللغات الاخرى. دائما نتكلموا على اللغه، مش شرط هي اللغه. انا اذاني ليبي، لقيت لغتي مساويه لكل اللغات الثانيه، اذاني ليبي زيني زي كل. اما اذا كنت في ليبي اللغه موجوده في الدستور وانا لغتي درجه ثانيه، حيكون في طبقيه في ليبيا وفي تمييز بين المواطن والمواطن. وهذا احنا يعني اللي نحن ما نقوش به في تلك الفتره، واصدرنا بيانات ضد ذلك اللي اعلن الدستوري. لكن احنا نعمل بسياسه فرض امر الواقع، ما نوقفوش علينا نستنوا في السياسه ان تعطينا حقوقنا. لأننا قلنا بعد 2011 مش حنرجع للنقطه اللي كانت قبل 2011 انه يتمارس ضدنا الاضطهاد والتمييز. أكيد المسألة الأمازيغية بليبيا ما انحلت بيوم وليلة مع ثورة فبراير، لأنه التفريق والتمييز اللي تزرع خلال عقود طويلة صعب يختفي من غير نزاع. جاءت حكومات أيضا، الحكومة الأولى كانت حتى هي مغيبة للأمازيغ في تمثيل هذه الحكومة، وقمنا بمظاهرات ضد حكومة الكيب الله يرحمه. طبعا انتقدناها، درنا بالمظاهرات، رجع لنا رئيس الحكومة في تلك الفترة وقال لي راهو درت حكومة كفاءات. وأيضا المرحلة صعبة، قلنا لحني راهو إحنا خلقنا للصعاب، وإحنا راهو في طبيعتنا في الجبل زي الصخرة في الجبل، إحنا نتحمل الصعاب. يعني أنت تشوف معيشتنا في الجبل هذه صعبة، فإحنا خلقنا للصعاب، كيف تقول لنا الكلام هذا؟ فاعتذر وقال إن شاء الله في الحكومات ونعوضوكم وكذا كذا. فاستمر المسار هذا، كل حكومة كل تغيير. لكن المواطن الليبي البسيط دائما يقول احنا ليبيا نحترموها، انت جاري وانا جارك وانت اخوي وانت اخوك وانت صاحبي وصديقي. هذا اللي داخليا في احترام لبعض المواطنين والشعب الليبي، يحترم في بعضه ويقدر في بعض وينصف في بعض. لكن احنا دائما نأتي دائرة السلطنة، هي الدائرة التي يغلب فيها التمييز والتعصب. انطلقت الجماهير بشوارع طرابلس وبدأت المظاهرات ضد الثورة الثقافية والكتاب الأخضر. الهادي دخل السياسة بشكل طبيعي، لأنه التسييس ما هو خيار لما هويتنا وجذورنا يكونوا مستهدفين، هي نتيجة طبيعية. حكم في الفترة هذيك كنا شباب في بداية العشرينات والحماس، دائما نشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي في المنتديات وكذا، نقدموا في هويتنا ونكتب على تاريخ ليبيا الصحيح، نحاول نوصل المعلومة الحقيقية لكل العالم ليس الليبيين فقط. وأيضا من خلال المهرجانات كنا نشاركوا في المهرجانات اللي تبرز التراث الليبي الأصيل، التراث الأمازيغي، فكان الحراك ضمن هذه المجلات. لكن بمجرد ما كان في إعلان في ثورة في 17 فبراير كنت من الأوائل وكنت مساهم وتحركنا وحاولنا نبرز هويتنا. وكان من ضمن الأعمال التي قمنا بها في تلك الفترة يعني جهزنا العلم الأمازيغ الشعار متاعنا بمساحة كبيرة، درناه حوالي تقريبا حوالي في الفترة دي قريب 8 متر في 4 متر، جهزناه طبعا وجاء مع انتفاضة مدينة نيروت وخرجنا به للشارع. وكان أول مرة يكون هذا الشعار في على الأرض الليبية ويرفع، فحتى في ناس قاعدة تستغرب تقول شنو هالعلم اللي رافعينه، وإحنا وقتها كنا فرحانين وفخورين جد أن طلعنا شعارنا ولقينا فرصة إن إحنا نعبروا على هويتنا. بعد الثورة وتشكيل أول حكومة ليبية استمرت العقوبات حول الهوية الأمازيغية، وبعام 2013 قرر تأسيس المجلس الأعلى للأمازيغ بليبيا لحماية هويتهم ومطالبة حقوقهم. طبعاً المجلس الأعلى تأسس هو في 2013 بناء على قرار من بناء على منطقة اندار في العاصمة طرابلس اسمها منطقة الاستحقاق الدستوري، قامت به الوحدات الحكم المحلي في المدن الأمازيغية اللي هي المجالس المحلية. وتقررنا كلنا النشطاء الأمازيغ في ليبيا أن ضروري يكون في قسم موحد لنا بالكامل وينادي بالحقوق والمطالبات التي نرغب بها. وانطلقنا في العمل، وإحنا توا حاليا في الدورة الثالثة، المنتخبين إحنا في الدورة الثالثة، تم الانتخاب كانت الانتخابات في 2021 وإحنا توا في الدورة الثالثة. طبعا المجلس دائما يحاول إيصال الصورة الواضحة لمطالب الأمازيغ للأطراف الليبية والدولية. وإحنا خلال فترة إدارتنا للمجلس حاولنا نوصل الصورة الواضحة للأطراف، وعلى الأخص الأطراف الدولية، إن إحنا الأمازيغ ليست يعني مطلبنا ليس اللغة فقط، إنما نحن ليبيين ولنا رأي في كل ما يحدث في ليبيا، وضد تغييبنا في كل المسارات الحوارات السابقة التي كانت سواء في جنيف أو في صخيرات أو في كل مراحل الحوار. إحنا أكدنا أن ضروري نكون إحنا متواجدين، كنا من الداعمين عمل المجلس وفي كل مواقفه كنا من الأوائل الداعمين له، كنا من الذين ينفذون القرارات في المجلس بمجرد مصدر القرار، كنا من الذين نسعوا إلى تنفيذ هذه القرارات، ومن ضمنه كان هو دسترة اللغة الأمازيغية داخل المدن الأمازيغية. قمنا على دسترة الواقع وقمنا بأداء دورات للغة الأمازيغية للمعلمات أو للمدرسات من أجل فتح أقسام للغة الأمازيغية في مدننا. استمرنا في العملية حتى بدأنا في تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس من المرحلة الابتدائية والإعدادية، والآن هي تدرس في المرحلة الثانوية، وهذا كان من ضمن المشاريع اللي كنا اشتغلنا عليها ودعمناها لأن لغتنا ضروري نحافظ عليها. بالنسبة للهادي برقيق، مطالب أمازيغ ليبيا هي مطالب مثلها مثل غيرها، نابعة عن الشعب الليبي اللي هو واحد رغم تعدد الثقافات. الهدف بالنهاية هو الوحدة الوطنية الليبية، وهالوحدة لازم يكون أساسها الاحترام والتفاهم. إذا بمجرد مساهم الأطراف الرئيسية هيا نجد حل وحصل نصل لحل إنهاء ما حدث بالكامل. عندنا تجارب سابقة حتى تاريخية أن بمجرد ما اجتمع الليبيين الممثلين طاولة واحدة أوجدوا حلول وأنهوا كل الأزمات. كنتوا عم تستمعوا لحلقة جديدة من بودكاست مجهول، كتابة وتقديم ليلى العوف، تصميم صوتي جول حاج ومحمد عبد الجليل علي، الهوية البصرية مديحة طاها. بإمكانكم تتابعونا على إنستغرام، فيسبوك أو تويتر أو على أخبار الآن دوت نت. راديو الآن، قصصكم مسموعة.